وفي الباب كان قد تقدم بروايات أخرى، وكأنه يلفت النظر الآن إلى معنى آخر يلتقي مع المعنى السابق، إنه يروي هنا بالسند الصحيح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. كان الحديث تقدم في باب سابق بلفظ: لا يرمي رجل رجلا ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. فهذا الحديث من حيث المعنى يؤكد معنى الحديث السابق، فيقول: أيما رجل قال لأخيه كافر، يعني أنت كافر أو هو كافر، هذا تقدير المعنى، فقد باء بها أحدهما. وقد عرفنا المعنى الصحيح لمثل هذه الجملة من الدرس السابق: باء بها أحدهما إن كان المقول له كافر فعلا فقد وقعت الكلمة في محلها، وإن كان المقول له ليس كافرا بل هو مسلم ولكن قد يكون فاسقا بل وقد يكون صالحا، فيعود إثم من أطلق على ذاك المسلم كلمة كافر على هذا المطلق. أريد أن أؤكد ما شرحته في الدرس السابق. الحديث يعطينا شيئين: الشيء الأول أنه لا يجوز للمسلم أن يكفر مسلما، وهذا أمر واضح. الشيء الثاني وهنا الدقة: إذا قال المسلم لأخيه المسلم كافر وكان هذا المكفر، هذا الذي قيل له من مسلم قيل له كافر، في الظاهر مسلم لكن في الحقيقة يعلم الله أنه كافر، فقد وقعت الكلمة في محلها ولا إثم على الذي أطلق عليه كلمة الكفر، فهذا واضح أيضا. لكن الدقة إذا كان الأمر ليس كذلك، أي إذا كان المكفر بعلم الله عز وجل ليس كافرا ولا يستحق كلمة الكفر، فماذا يصيب الذي كفر، الذي قال لذاك المسلم أنت كافر وهو حقيقة عند الله ليس بكافر، فما الذي يلحق المكفر؟ ظاهر الحديث أنه بيرجع هو بيصير كافر وما بيصير كافر. إذن شو المعنى؟ يلحق إثم الكفر. إثم الكفر، زيد قال لعمر أنت كافر، عمر المكفر له حال من حالتين: إما أن يكون حقيقة عند الله كافر، الكلمة أصابت محلها ولا إثم على المكفر، وإن كان الحقيقة أن المكفر الذي هو عمر هو في واقع علم الله عز وجل ليس كافرا بل هو مسلم، يعود على المكفر إثم التكفير، يعود عليه إثم التكفير لا يعود عليه التكفير. مفهوم عمر القضية؟ يعني أنا لا سمع الله إذا قلت لواحد من المسلمين أنت كافر، إذا كان هذا في الظاهر يبدو لنا أنه مسلم لكن أنا اكتشفت حقيقة أمره فقلت له أنت كافر وفعلا هو عند الله كافر، ما فيها شيء، الكلمة هي أصابت محلها. لكن لا سمح الله إذا كان هو مسلم عند الله عز وجل وأنا إما يعني متقصد لنكايته وطعن فيه بغير حق أو أني غلطت، فحينئذ هو لا يمس الكلمة بسوء، يبقى مسلما كما يعلمه الله عز وجل. لكن أنا بقى لما قلت له كافر وليس بكافر، الحديث يقول فقد باء بها أحدهما، هذاك قلنا مسلم ليس بكافر، إذن هل أبو أنا بهذا التكفير؟ الجواب أنا أبوه لا سمع الله بإثم التكفير مش بحكم التكفير. وضحت كل القضية هذه؟ لأنه هذه مهمة جدا، لأنه كثير من الناس بيفهموا مجرد ما يقول واحد للثاني يا كافر أو كما مضى في الحديث السابق يا عدو الله، يرجع هو بيصير إيش كافر بمجرد الكلمة أي اللي اتهم بها أخوه المسلم

كان الرسول عليه السلام يفعل؟ كان يتعوذ من سوء القضاء، قال من سوء المقضي، أي الشيء الذي خلق وقضي وانتهى أمره. وهذا سوء القضاء ممكن أن يفسر بالنسبة للمسلم على معنيين. لا شك أن المسلم يعيش بين الخير وبين الشر، والشر كل إنسان يتأذى به، ولكن إذا ما تذكرنا صفة المسلم الحقيقية، الصفة الحقيقية التي يجب على كل مسلم أن يتلبس بها، نتذكر أن السوء الذي يقدر على المسلم يعود بالنسبة إليه خيرا، فإذا لم يعود عليه خيرا كان بالنسبة إليه شرا وكان سوءا. أريد بهذا الكلام التذكير بالحديث الصحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: عجب أمر المؤمن كله، عجب أمر المؤمن كله، إن حمد الله وشكر فكان خيرا له، إن أصابه ما يسر وما يرضيه حمد الله فكان خيرا له، وإن أصابه ما يكربه وما يحزنه صبر فكان خيرا له. فهذا السوء الذي أصابه حينما صبر عليه انقلب خيرا. فالمسلم حينما يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتعوذ من سوء القضاء، شو معنى؟ هل معنى ذلك أن هذا القضاء لا يقع؟ لا يمكن، كل شيء كما ذكرنا آنفا مقدر، لابد ما يقع فيصبح قضاء واقعا. لكن هذا القضاء الواقع إن كان شيء يسيء للمسلم وبيحزنه، فما فائدة الاستعاذة من هذا السوء؟ هو أن يصبر عليه. استعاذة من السوء هو أن يرضيه الله عز وجل من شر هذا القضاء، ولو بأن يقول رضيت بما قدره الله عز وجل، فينقلب هذا الشر حينئذ بالنسبة إليه خيران. فهذا فائدة الاستعاذة من سوء القضاء، ليس معناه أنه يصرف عن القضاء المقضي، لابد أنه واقع. ولكن بالنسبة للمسلم لما بيتلقى هذا القضاء بطيب نفس وبصبر، حينئذ هذا القضاء اللي هو سيء واقعيا سيء ينقلب إلى صالح هذا العبد المسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من سوء القضاء وشماتة الأعداء. شوفوا كيف أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه في جملتين يجمع بين ما يجب أن يكون عليه المؤمن بالنسبة لرضاه بقضاء الله عز وجل وقدره والصبر عليه، هذا فيه إلزام على خلاف طبيعة الإنسان، هذا من جهة. من جهة أخرى يتجاوب مع طبيعة الإنسان ويبيه له أن يستعيذ بالله عز وجل من شماتة الأعداء، لأن هذا حق النفس. يعني أنا أعوذ بالله عز وجل من أن أصاب بمصيبة يفرح بها عدوي، إذن هذا حق نفسي أنا أن لا يفرح بي عدوي. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن للمسلم هذا الحق أن يستعيذ من شماتة الأعداء، ومعنى هذا في الواقع ألا يبتلي الله المسلم بمصيبة فيفرح بها عدوه ويشمت من أجلها عدوه بهذا المسلم. فأنا أعوذ بالله عز وجل من شماتة الأعداء، هذا من حق النفس. لكن حق النفس ليس كله غير مشروع، في شيء منه مشروع، وهذا منه أن نستعيذ بالله عز وجل من شماتة الأعداء، وفي شيء هذا المشروع، وذلك مما ذكرنا أن كان واحد زعل من الثاني يروح بسبه بأنه كافر عدو الله، أو كلمات تقوم مقامها من الألفاظ المبتذلة مستعملة اليوم مثلا لأدنى خطأ بأنه أنت بابا حسن، أنت ما بتفهم، أنت إلى آخره، كلمات معروفة بين الناس تماما. فعلى المسلم إذن من ناحية أن يضبط ألفاظه وأن لا يتكلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. والله إيه ما قصدت، أنا قلت هيك لكن ما قصدت المعنى اللي أنت فهمته.

وما عدا بالإسلام في شيء لما فيه من الاطلاع والاكتشاف على بيوت وغرف الجيران. ولذلك فنحن نستطيع أن نقول إن التطاول بالبنيان بهذه الصفة القائمة اليوم بيوت بعض وآخر برقاب بعض، ولو فصل بين البناء والأخرى شارع فذلك لا يحول دون الاطلاع الجيران بعضهم على بعض. فهذا التطاول ممكن أن نعتبر عدم شرعيته من هذه الناحية، أي من ناحية أن طريقة البناء هي طريقة من ليس عنده غيره وليس عنده حفظ للأعراض وحرص في الابتعاد عن كشف العورات والاطلاع عليها، وهذه بطبيعة الحال هي طريقة الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ولذلك فنحن نعلم يقينا أن هذا التطاول لم ينبع من عندنا وإنما وفد إلينا من ديار الكفار. البيوت قديما كما نعرف كانت تبنى على طريقة فيها كل الستر وفيها كل الصيانة للنساء أن لا ينكشفن ولو بدون قصد. ومثلا أول ظاهرة نعرفها بين البيوت القديمة والبيوت الحديث اليوم أن البيوت القديمة قلما كان يوجد لها نوافذ على الطريق، وإنما كانت النوافذ تطل على الباحة على ساحة الدار، وإن كان هناك نافذة فلتطل على الباب ولمعرفة الطارق. هكذا كانت البيوت القديمة، فلم يكن هناك غرف تطل على الشوارع بنوافذها، وإنما كانت الغرف تطل على باحة الدار، والدار كلها محاطة بجدران ليس لها نوافذ. هذه ميزة للبيوت القديمة عن الحديثة. ثم لم تكن هذه البيوت طابق فطابق يشترك الساكنون في هذه الطوابق في الدخول والصعود إليها من درج واحد، الأمر الذي يوجب التقاء الرجل والمرأة صعودا ونزولا، التقاء الشاب والشابة من الجيران صعودا ونزولا. هذا بلا شك مما يعرض هؤلاء المتلاقين صباح ومساء وغير ذلك من أوقات إلى قليل أو كثير من الفتن. ولذلك فنحن نجد أن الطريقة التي تبنى عليها بعض البيوت اليوم وهي التي تسمى بالفيلات هي أقرب إلى الناحية الشرعية لاستقلالها في البناء. في شيء؟ نعم؟ لاستقلالها بعض عن بعض ولانفراد المدخل إليها وعدم الاشتراك فيه، لكن هذا كما لا يخفى على الجميع طريقة تليق بأهل الثراء والغناء، ولكن الفقراء لا يستطيعون مثل هذا البناء، فالحكم لله عز وجل. خلاصة قول أن قوله عليه السلام لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان هو من علامات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، لكن التطاول في البنيان يكره ليس لذاته إذا كان لحاجة، وإنما لطريقة بنائه واكتشاف الناس بعضهم لبعض بسبب هذا التطاول. ثم ذكر المصنف رحمه الله أثرا هاهنا يريد أن يلفت النظر كيف كانت بيوت السلف وبصورة خاصة أفضل نساء السلف وأفضل أزواجهن، فإنه يروي بالسند الحسن عن الحسن وهو البصري قال: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خلافة عثمان بن عفان فأتناول سقوفها بيدي. هذا ضد ما أشار إليه الحديث السابق: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس بالميال. فهو يقول أن حسن البصري رحمه الله دخل بيوت أزواج الرسول عليه السلام في خلافة عثمان بن عفان فكانت سقوفها لاطئة واطي، بحيث أن الإنسان العادي طولا إذا مد يده مس السقف أو واطي ما هو مرتفع. هذا ما يدل على أنهم كانوا أيضا حتى في صورة بنائهم لبيوتهم كانوا على التواضع وعلى المسكنة. في الحديث الذي بعده تفصيل لشيء من هذا التواضع، فقد روى بعد ذاك الأثر بإسناده الصحيح عن داود بن قيس قال: رأيت الحجرات من جريد النخيل. حجرات يعني بيوتات الرسول عليه السلام، أزواج الرسول، من جريد النخيل مغشي من خارج بمسوح الشعر. يعني البيوت هذه الحجرات كانت مبنية من أغصار النخيل. طبعا أغصار النخيل هو مثل الحائط المطين يمنع دخول البرد، ولذلك كانوا يكسون هذه أغصار النخيل بمسوح يعني جلود الشعر مشان يمنع دخول البرد ودخول المطر، وذلك بقدر الإمكان. رأيت الحجرات من جريد النخل مغشي من خارج بمسوح يعني جلود الشعر، وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو من 6 أو 7 أذرع، وأحزر البيت الداخل 10 أذرع. هون بيقصد بالنسبة للبيت والحجرة قابل بين البيت وبين الحجرة، فعنا بالحجرة ما نسميه نحن اليوم تقريبا بالصالون، لكن ما هو الصالون وإنما هو المدخل الأول إلى البيت المصون المحترم. شو بدنا نسميه اليوم بالنسبة للعرف؟ هذا في البيوتات القديمة يمكن أن يكون، يعني مثلا هل مكان مقسوم قسمين، المدخل يعني القسم الأول الحجرة، ما تخرج النساء هناك أشبه بغرفة الضيوف تقريبا، ما تخرج النساء إلى هناك إلا لحاجة أو ضرورة، والقسم الداخلي هو البيت، يعني البيت مكان المبيت والنوم. هنا الراوي عم يعطينا مواصفات قياسات للبيت الداخلي والحجرة الخارجية، فهو يقول: أظن عرض البيت من باب الحجرة يعني الباب الأولي إلى باب البيت يعني الداخلي نحو من 6 أو 7 أذرع، وأحذر البيت الداخل 10 أذرع، وأظن سمكه يعني طوله 10 وعرضه بين 8 و7 ونحو ذلك. ووقفت عند باب عائشة فإذا هو مستقبل المغرب، الغرب يعني مغرب الشمس. المهم أن بيت السيدة عائشة الذي كانت تبيت فيه كان طوله 10 بعرضه 7 تقريبا، أما الحجرة فكانت أصغر من ذلك، لكن السقف واطي جدا. نعم نعم لابد. ثم ذكر بابا آخر بعده حديث ضعيف نورد عنه كعادتنا، ثم ذكر بابا آخر باب من بنى، فيروي بالسند الصحيح عن قيس ابن أبي حازم قال دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى 7 كيات، فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. هذا خباب وهو ابن الأرت من أفاضل أصحاب الرسول عليه السلام والذين شهدوا معه كثيرا من غزواته. كان قد اكتوى 7 كيات، شو المقصود من هذا؟ كناية أنه كان مريضا وأنه كان يعالج نفسه بالكي بالنار، والكي بالنار وإن كان هو من الجائز شرعا بل مما جاء في حديث الرسول عليه السلام أنه قال إن كان في شيء مما تتداوون به خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار، لذع بنار، ولا أحب الكي بالنار. هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لأمته من تمام نصحه إياهم أن الكي بالنار فيه شفاء ولكن لا يحبه ولا يكتوي إلا اضطرارا. لماذا لا يحبه؟ لأنه تعذيب بالنار في الدنيا، ولا يعذب بالنار إلا رب النار. ولذلك جاء في صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يكتوون. هناك حديث في صحيح البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. فألقى هذا في المسجد ودخل إلى الحجرة، فأخذ الصحابة يتظننون ويتحذرون من يكون هؤلاء 70. فمن قائل هؤلاء هم نحن المهاجرون الذين هاجرنا معه من مكة إلى المدينة في سبيل الله، آخرون يقولون لا إنما نحن أنصار الذين نصرناه في ساعة العسرة، وآخرون يقولون لا أنتم ولا هؤلاء، وإنما هم الذين يأتون من بعدكم من أولادكم يؤمنون بنبيكم صلى الله عليه وسلم ولم يروا. هكذا كل واحد أبدى رأيه، وإذا بالرسول عليه السلام يطلع عليهم كي يتمم لهم الحديث ويقول هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام رجل من الصحابة اسمه عكاشة أو عكاشة، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. قام رجل آخر وقال قولة الأول يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بيا عكاشة. ده الشاهد من الحديث أن من صفة هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة وجوههم كالقمر ليلة بدر بدون حساب ولا عذاب أنهم لا يكتوون بالنار. فإذا نظرنا 70,000 من ملايين بلايين من أمة الرسول عليه السلام، فلا يستغرب أحد أن هذا الصحابي جليل خباب بن أرط ليس من أولئك، لأنه توى بدل المرة 7 مرات لأنه كان مريضا. الشاهد أنهم لما دخلوا عليه وقد توى 7 ركعات قال متأسفا على وضعه وناظرا إلى نفسه أنه مغتر بالدنيا ومكب عليها، فيقول مادحا أصحابه الذين سبقوه بالإيمان واسترشدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن أصحابنا الذين سلفوا ماتوا ولم تنقصهم الدنيا. الدنيا ما كان سببا لفتنتهم والنقص من أجرهم وفضلهم، بخلاف نحن. قال وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. أصبنا من الخير ومن المال ما لا نجد له مكان نضع فيه إلا التراب. وهذا معناه أن صرف المال في التراب ما هو شيء مشروع ومشكور. وقد سبق معنا أثر في الدرس الماضي أن كل شيء ينفق الإنسان من مال فهو يثاب عليه ويؤجر إلا ما ينفقه في التراب، فهو يشير إلى الحقيقة. ولذلك قال ولولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ليه عم يقول هيك؟ لأن الشيخ حاله ما أنه لو قاس نفسه علينا فكان هو الصوفي العريق في التصوف الزاهد المعرض عن الدنيا بالنسبة إلينا، لكن هو مقياسه لسنا نحن، مقياس الذين سبقوه من الصحابة والذين لم تفتنهم الدنيا، فنظر إلى نفسه النظرة التي أمر الرسول عليه السلام المسلمين أن ينظروا بها إلى أنفسهم، وهذا في الواقع مما يدل على النفسية الراقية السامية التي تحلى بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا غرابة في ذلك ما دام أن النبي عليه السلام هو مربيه مباشرة. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نظر أحدكم في أمر دينه فلينظر إلى من هو أعلى منه، وإذا نظر في أمر دنياه فلينظر إلى من هو أدنى منه، فإنه أجدر ألا يزدري نعمة الله عليه. فإذا رأينا نحن إلى إنسان أوتي أموالا كثيرة ونحن لم نؤتى إلا شيء قليل منها، طمعت نفوسنا في الدنيا، فنهى الرسول عليه السلام أن ننظر للنظرة، وأمرنا بعكس هذه النظرة بأن ننظر إلى من هو أدنى منا، فسنجد أنفسنا في منزل عالي جدا، في خير كبير إذا ما نظرنا إلى من هو أدنى في أمر دنيانا. أما في أمر الآخرة فيجب أن ننظر إلى من هو سباق، إلى من هو خير منا، مشان حتى نتشجع ونحاول أن نتمثل به ونقتدي به، بل ونسبقه أيضا. لذلك نجد خباب بن أرد رضي الله عنه ينظر إلى الصحابة الذين سبقوه وكيف أنهم لم ينشغلوا بالدنيا ولو شيئا قليلا انشغاله هو، فهو يخشى على نفسه الفتنة بالدنيا، فيقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت على أنفسنا، يعني لدعوته. وهو ما شاء الله يتأثر بمواعظ الرسول عليه السلام في كل حركة وفي كل كلمة، فهو في نظرته إلى من سبق ينظر إليهم لأنهم سبقوه بالخير، وفي معالجة النقص القليل الموجود في نفسه يتمنى أن يدعو على نفسه بالموت لكي يقطع على نفسه طريق الافتتان الزايد، لكن هو يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يدعو على نفسه بالموت، فهو وقف عند هذا النهي ولم يدعو على نفسه بالموت على الرغم من أنه يتمنى ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدبنا تمام الأدب، فهو لم ينهى المسلم أن يدعو على نفسه بالموت مطلقا، وإنما جاءنا بالتفصيل، فقال عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذن لا يصح للمسلم أن يدعو على نفسه بالموت، ولكن يقول اللهم إن كانت الحياة خيرا لي فأحيني، وإن كانت الوفاة خيرا لي فتوفني. لكن لابد من لفت النظر إلى الفرق بين أولئك الرعيل الأول القرن الأول الذي هو خير القرون، كيف أن أحدهم كان يتمنى أن يدعو على نفسه بالموت لولا نهي الرسول، لماذا؟ لكي لا يفتن بالدنيا. أما نحن فندعو ولا نخشى نهي الرسول عن ذلك. يدعو أحدنا بالموت لماذا؟ لأنه لم تأته الدنيا وضاقت عليه الدنيا بما رحبت، وجار بنى وجار اشتراه إلى آخره، فهو يدعو على نفسه بالموت عكس ما كان يتمناه خباب بن أرد وغيره. هو كان يتمنى يدعو على نفسه بالموت ليتخلص من فتنة الدنيا، وبعض الناس اليوم يدعون فعلا على نفسه بالموت لأنه ما إجاهم شيء من أمور الدنيا، ولا يدري المسكين أنه إن تخلص من هذا الضيق ومن هذا الضجر الذي يشكو منه في الدنيا بدعائه على نفسه بالموت، لا يشعر بأنه إذا انتقل بهذا الطريق إلى الآخرة فتلك مصيبة أكبر من تلك المصيبة التي كان يشكو منها. لذلك علينا نحن إذا كنا لم نستطع أن نرقى بنفوسنا إلى هذه المنازل التي وصل إليها أصحاب الرسول حتى كان أحدهم يتمنى يدعو على نفسه بالموت لكي لا يفتتن بالدنيا، ومع ذلك كان لا يدعو تباعا ووقوفا عند نهي الرسول عليه السلام. إذا كنا نحن لا نستطيع أن نكيف أنفسنا وأن نسمو بها إلى هذه المنزلة العليا، فعلى الأقل لا يدعو أحدنا على نفسه بالموت لضر لمصيبة نزلت به، وإنما هناك مخرج ومخرج صالحه أن يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. بهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. الحديث السابق لم أتمكن من الوصول إلى شيء، بالرغم أني بحثت في المكتب الظاهري وعندي في ما عندي من مصادر، وبعد لم أصل إلى الحديث المسؤول عنه في الدرس الماضي، ولسه بعد أمامي بعض مصادر أخرى، وعسى أن أتمكن من الجواب عن الحديث في الدرس الآتي إن شاء الله. هذا الحديث حديث موضوع، أورد ابن تيمية هذا الحديث في الفتاوى عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصاب آدم الخطيئة رفع رأسه فقال: يا ربي بحق محمد إلا غفرت لي. وأوحى إليه: يا محمد، يا آدم، مكتوب هنا يا محمد ومن محمد، فأوحي إليه: يا آدم ومن محمد؟ فقال: يا ربي، إنك لما أتممت خلقي رفعت رأسي إلى عرشك فإذا عليه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنه أكرم خلقك عليك. فقال: نعم، قد غفرت لك، وهو آخر الأنبياء من ذريتك، ولولاه ما خلقت. فما صحة هذا الحديث؟ وهل يجوز التوسل بالرسول؟ سند الحديث ومن طريق الشيخ أبي الفرج: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا أحمد بن رشدين، حدثنا أحمد بن سعيد الفهري، حدثنا عبد الله بن إسماعيل المدني عن عبد الرحمن بن زيد الأسلم عن أبي عمر البطة. هذا حديث موضوع، وأنا شخصيا تكلمت عليه في أكثر من موضع، وبخاصة في كتابي التوسل أنواعه وأحكامه، كتيب صغير أدسب الصلاة وأصغر منه. نعم، في كلام يعني واسع في هذا الحديث، كذلك في سلسلة أحاديث الضعيف الموضوع. علية هذا الحديث بهذا الإسناد من جهة: أولا، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم اللي راوي الحديث عن أبيه زيد بن أسلم، أبو زيد بن أسلم ثقة من رجال الستة، من رجال الشيخين والسنة الأربعة، فلا كلام عليه. لكن ابنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو رجل ضعيف جدا، واتهمه بعضهم، وحتى قال مالك فيه من باب الغمز واللمز في صدقه: إذا أردت من يحدثك عن سفينة نوح فاذهب إلى عبد الرحمن بن زيد. ثم تحت عبد الرحمن بن زيد مثل هذا الفهري وعبد الله بن إسماعيل المدني مجهولون، لا يعرف لهم ترجمة عند أئمة الحديث. ثم في هذا السند بالذات، إلا أن هذا ليس علة، أحمد بن رشدين هذا ضعيف متكلم فيه، إلا أنه هذا متابع. أحمد بن رشدين يقول: حدثنا أحمد بن سعيد الفهري، فلو كان تفرد أحمد بن رشدين بالحديث عن أحمد بن سعيد كان اللي ثالثي أو رابع، لكن أحمد بن رشدين توبع، فتنحصر العلة على أحمد بن سعيد الفهري، على عبد الله بن إسماعيل المدني، على عبد الرحمن بن زيد وهو أشدهم ضعفا. فبهذا قدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. سوكي كمان تعمل إسبريزي؟ والله تعباني برشقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.